القاهرة تقدم تعالى واحلم معايا، تعالى واسمع هنايا، نفسي ألاقي البداية، تعالى واحلم معايا، احلم وعيش الحياة، ما تقولش فين الاتجاه، احلم وحقق حلمك، احلم ولا شيء يهمك، تلقى السنين تبتسم لك، والصعب يوم ينهزمك، حقق حلمك. حقق حلمك مسابقة لاكتشاف المواهب للأطفال، فكرة دكتورة نعيمة حسن، إعداد محمد هاشم، تقديم شيرين ماجد. أصحابي وصحباتي، أهلا بيكم في حلقة جديدة من مسابقة حقق حلمك. مسابقة حقق حلمك لاكتشاف مواهب الأطفال في تأليف الشعر وإلقائه والتمثيل والغناء والعزف على الآلات الموسيقية. وبذكر كل أصدقائي وصديقاتي اللي يحبوا يشاركوا في المسابقة ويظهروا موهبتهم من خلال برنامجنا، يتواصلوا معنا على صفحتنا على الفيسبوك أطفال البرنامج العام طوال الأسبوع، أو يكلمونا كل جمعة من الساعة 10 للساعة 12 ظهرا على تليفون 257-59-6-39. التليفون مرة تانية 257-59-6-39. أصحابي، معانا موهبة، تعالوا نتعرف عليها. أتعرف عليك، اسمك إيه؟ عبد الرحمن محمد. عبد الرحمن، عندك كم سنة؟ أنا 13 سنة. في سنة كام؟ في تانية إعدادي. موهبتك فيه يا عبد الرحمن؟ بغني. بتغني. طيب نسمع الغنى ونتعرف على موهبتك؟ تمام. هنسمع إيه والمين؟ رجعوني عينيك لأم كلثوم. تمام، تفضل يا عبد الرحمن. رجعوني عينيك لأيام اللي راحوا، علمونا ندم على الماضي وجراحه، اللي شفته قبل ما تشوفك عيني، عمري ضايع يحسبوه ازاي عليا، اللي شفته اللي شفته قبل ما تشوفك عينيا، عمري ضايع يحسبوه ازاي عليا، اللي شفته قبل ما تشوفك عينيا، عمري ضايع هيحسبوه ازاي عليا، انت عمري انت عمري اللي ابتدى بنورك صباح، واللي ابتدى بنورك صباح، وانت انت انت عمري. جميل. عبد الرحمن، بتدرس موسيقى يا عبد الرحمن؟ بدرس مع استاذ عادل وصف. مع استاذ عادل وصف. بتدرس فين؟ في اي مكان؟ في منشئة التحرير، مركز هناك. مركز لتعليم الموسيقى. جميل. بقالك قد ايه بتدرس؟ بقالي سنة متهيألي. طب حلو جدا. طيب هنسمع ايه تاني؟ اسمع الف ليله وليله من كلثوم. ام كلثوم. انت بتحب ام كلثوم قوي؟ بتسمع الاغاني من ام كلثوم نفسها ولا بتسمعها من حد تاني؟ لا، بسمع من ام كلثوم. طب جميل. بس ليه بتحب ام كلثوم تحديدا يعني؟ عشان هي بتغني كويس وكده. طب في نموذج تاني غير ام كلثوم ولا انت يعني هي اللي محضره ام كلثوم؟ لا، هي ام كلثوم. طب خلاص نسمع الف ليله وليله. اتفضل. يا حبيبي يا حبيبي، اللي له سماء ونجومه كلنا كلنا في الحب سوا والهوى منه الهوى الهوى منه الهوى منه الهوى منه الهوى سهران الهوى مسكين الهوى ونقول بالهنا يا حبيبي يلا نعيش في عيون الليل يلا نعيش في عيون الليل ونقول للشمس تعالي تعالي يا شمس تعالي بعد سنة مش قبل سنة تعالي تعالي يا شمس تعالي بعد سنة مش قبل سنة في ليلة حب حلوة بألف ليلة وليلة ألف ليلة وليلة ألف ليلة وليلة بكل العمر هو العمر إيه غير ليلة زي الليلة زي الليلة الليلة زي الليلة. عبد الرحمن طبعا الموهبة موجودة وصوت سلس وحلو، بس اكيد الدراسه بتطور من ده، يعني انت بتقول بقالك سنه بس، ممكن لما تدرس اكتر واكتر اكيد هتحس لما افهم الموسيقى هعرف اطلع مخارج الفاظ ازاي وكده، وتعرف تجيب تغير يعني تجيب طبقه اعلى وكمان محتاج ان انت تاخد نماذج تانية. يعني انت انا لاحظت ان انت يعني النماذجين اللي خدتهم هم اللي ام كلثوم ونفس الطبقه تقريبا. ف ممكن لو قلت لنا نموذج تاني ممكن نكتشف حاجات تانية برضو حلوه في صوتك، صح؟ مش محضر غير ام كلثوم دلوقتي، مش محضر غير دولت. تمام. انت حسيت ان الدراسه فرقت معاك في خلال السنه دي؟ الصراحه حسيت ان انا بعرف اطلع مخارج الفاظي واعرف ازاي اتحكم بالطبقه واعرف اغيرها ازاي، وخدت تمرينات نفس. عرفت ان انت ازاي كنت بدرس فوكاليز. تمام. طبعا ده ضروري جدا. برضو اهتم بالدراسه اكتر، واكيد لما تهتم بالدراسه اكتر موهبتك هتتطور اكتر، وان شاء الله يكون عندنا فنان متميز في المستقبل. انت حابب تكمل في المزيكا؟ انا اكمل في المزيكا. يعني حابب لما تكبر تطلع ايه، تشتغل ايه؟ يعني ابقى فنان. حابب تكمل تبقى فنان؟ لا، طب لازم تهتم بقى كمان اكتر بالدراسه، وكمان انت ممكن تاخدها بشكل بقى يعني منتظم، ان هي مثلا سواء في كليه تربيه موسيقيه، في كونسرفاتوار، في جهه بتدرس بشكل منتظم. ممكن ادرس في المعهد. ممكن تدرس في معهد الكونسرفاتوار او في معهد الموسيقى العربيه، بحيث ان انت تقدر ان انت تحس بتطور فعلا كبير في موهبتك وتبقى فنان متميز في المستقبل ان شاء الله. ان شاء الله. متشكره ليك يا عبد الرحمن، مبسوطه ان انت كنت معانا النهارده، وان شاء الله تكون موجود معانا في التصفيات النهائيه، تحضر قدام مجموعه من المتخصصين يقولوا لك رايهم برضو في موهبتك باذن الله، وتكون في فرصه تشارك معانا في اعمال مستقبلا باذن الله. كنتم مع حقق حلمك، مسابقة لاكتشاف المواهب للأطفال. حقق حلمك مع شيرين ماجد ومحمد هاشم.